صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ليس مع الأذان المنفصلة عن الأذان، يحفظها ويقفل المكبر سواء كان مؤذنا وهكذا غير المؤذن لا يرفعها رفعا زائدة الأذان، بل يأتي بها بصوت عادي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطائرة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هذا رواه البخاري في الصحيح عن جابر إلا كلمة إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة رواه البياقي بإسناد حسن. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤذن يأمروننا فقولوا مثل ما يقولون ثم صلوا علي، فإذا ما صلى علي واحد صلى الله عليه بعشر، ثم سأل الله للوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حل له الشفاعة. هذا خير عظيم وفضل شديد ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة عدم التفريق في ذلك ما يحرص عليه. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول هل يجوز تعليق بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة على صدر الرجل أو المرأة لتكون حرزا لهم من الجن والشياطين؟ هذا لا يجوز، تعليق الحروز لا يجوز لا من القرآن ولا من السنة ولا من غيرهما، وتسمى التمايل وتسمى الجامعات وتسمى الحجب، فلا يجوز تعليقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالى شرك، فالرقى هي الرقى المجهولة التي لا تعرف أو فيها شرك وفيها منكر فهي ممنوعة، والتمائم كان ممنوعة كلها وهي ما يختل في الرقعة أو في القراطيس أو نحوها، ثم يجعل في رقعة أو في كيسة يعلق على الطفل أو على النبيض، كل هذا لا يجوز، بل هذا من التنائم حتى ولو كان من القرآن حتى ولو من الأدعية المباحة، فإن الصحيح أن التنائم تمنع مطلقة، لكن من غير القرآن أشد في التحريم، أما القرآن فهو من باب سد الذرائع. يجب على المؤمن أن يمتنع من ذلك لئلا يقع فيما حرم الله جل وعلا، إن الله سبحانه شرع لعباده ما فيه سعادتهم وفيه نجاتهم وفيه صلاحهم، ولم يشرع لهم ما فيه ضررهم، فشرع لهم سبحانه ما فيه الصلاح والسعادة في العاجل والآجل، فليس له أن يبتدع في الدين ما لم يعلم به الله سبحانه وتعالى. في السؤال جزاكم الله خيرا. يقول أخونا هل يجوز تعليق بعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ نعم مثل ما تقدم، على صدر الرجل أو المرأة مثل ما تقدم، لأنها من البدع، بارك الله، فليس له أن يعلقها ولو كانت من القرآن أو من السنة ما تقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من التمايم وتوعد من تعلقها بأن الله لا يتم له، من تعلق فلا أتى الله، من تعلق ودع فلا ودع الله. فالواجب على المؤمن والمؤمنة التحرز من الأدعية الشرعية، لا التعليق، فالمريض يدعى له بالشفاء والعافية، والطفل يدعى له بالشفاء والعافية، ويعوذ يقال أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند النوم، كما كان يعوذ الحسن والحسين، يقول لهم أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويعوذ في أثناء الذكر والدعاء تعوذ بالله إذا كان يعقل حتى يتعوذ بنفسه عند نومه ودخوله وفي خروجه. المقصود ليس هناك حاجة إلى تعليق التمائم، وقد أجاز بعض العلماء تعليق التميمة التي من القرآن